يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض الفيزياء الحديثة. نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا الفيزياء الحديثة 4 فصول. الفصل الأولاني اسمه ازدواجية الموجة والجسيم. ازدواجية الموجة والجسيم ممكن نقسم الفصل نصين. النص الأولاني هنتكلم فيه عن الخصائص المزدوجة للضوء. إن هو الضوء كموجة عشان نفسر جميع خصائصه. لجأنا في بعض الخصائص إلى أنه الضوء له خصائص جسيمية بجوار خصائصه الموجية، فعنده كده خاصية مزدوجة. في النص الثاني من الفصل الخصائص الموجية للجسيمات، الجسيمات وهي ماشية بيصاحبها حركة موجية، وده برضو بيفسر بعض الخصائص بتاعتها. طيب الموضوع الأولاني اللي هو الخصائص الموجية للجسيمات، الخصائص الجسيمية للموجات، ده هنبتدي نفنده كده واحدة واحدة. عندنا مجموعة من الخصائص هنشتغلها واحدة واحدة. أول خاصية اللي هي تعتبر أصعب خاصية بالنسبة للفهم اللي هو تحليل الإشعاع الصادر من الأجسام. الإشعاع الصادر من الأجسام لو تصورنا هو إن هو ضوء، طبعا الإشعاع الصادر من الأجسام ده إشعاع كهرومغناطيسي، مش مقصود به إشعاع كيميائي ولا حاجة، ده إشعاع كهرومغناطيسي. طب احنا معرفتنا ايه عن الضوء من الفيزياء الكلاسيكية؟ نعرف عن الضوء ان هو موجات تنعكس وتنكسر وتتداخل وتحيد، وان الضوء جزء من الموجات الكهرومغناطيسية. اما في الفيزياء الحديثة هنبتدي نعرف معلومات جديدة عنه هتساعدنا في تفسير بعض الظواهر الاخرى اللي ما نجحناش في تفسيرها بالفيزياء الكلاسيكية. اول موضوع الاشعاع الصادر من الاجسام عايزين نناقشه، ماله الإشعاع الصادر من الأجسام؟ بعض الملاحظات عليه أن الإشعاع ده يتكون من عدة ألوان ولكن بيغلب عليه لون معين. مثال، الإشعاع الصادر من الشمس بيغلب عليه اللون الأبيض، مثلا أبيض مصفر شوي. الإشعاع الصادر من المصباح بيغلب عليه اللون البرتقالي شوي. الإشعاع الصادر من الفحم بيغلب عليه اللون الأحمر شوي. يبقى الإشعاع الصادر من الأجسام بيبقى له ألوان مختلفة. طيب كمان الجسم الواحد لما بيشع مش بيشع طول موجي واحد، يعني الإشعاع الصادر من أي جسم لا يتألف من طول موجي واحد. يعني مثلا الشمس تشع ضوء وتشع حرارة وتشع موجات فوق بنفسجية. طيب يبقى الجسم عندما يشع لا يشع طول موجي واحد، بل يشع عدة أطول موجية متعددة، ولكنه هذه الأطوال الموجية المتعددة تكون بنسب متفاوتة، ولكن يكون هناك طول موجي غالب على هذه الأطوال الموجية، فعشان كده بيظهر اللون أو يظهر الإشعاع بلون معين. يعني في مثال الفحم بيظهر باللون الأحمر، يعني أكتر لون بيتم إشعاعه من الفحم هو اللون الأحمر، فعشان كده هو اللي ظاهر ما بين الألوان. طيب الكلام ده تم معرفته بالتفصيل لما حللنا الإشعاع الصادر من الأجسام. لو أخذنا أو بدأنا بالمثال بتاع الشمس، لو تصورنا أن احنا عندنا مطياف، والمطياف ده هنتطرق ليه في الفصل اللي جاي. لو مطياف، المطياف ده بيحلل الأشعة. طبعا احنا عارفين أخذنا في الفصل بتاع الضوء أنه في علاقة ما بين الانكسار والطول الموجي، معامل الانكسار والطول الموجي. لما يبقى عندي كذا طول موجي ويدخلوا داخل المنشور بيبتدي ينحرف كل لون حسب طول الموجي. فمن هنا الفكرة الأساسية بتاع تحليل الضوء إلى مكوناته، إن أنا كل لون بينحرف بزاوية مختلفة، وبالتالي بيبعد عن أو بيحصل تفرقة هنا للألوان. المهم لو تصورنا إن احنا حللنا ضوء الشمس، وبعدين قسمنا هذا الضوء، كل ضوء حسب شدته وطول الموجي، وعملناه على رسم بياني اسمه منحنى بلانك، هيمثل العلاقة ما بين شدة الإشعاع والطول الموجي. الطول الموجي بالنانو متر، وهنا شدة الإشعاع. فلقينا انه بالنسبة لإشعاع الشمس، طبعا الاول خليني اقول هنحط مثلا هنا ارقام 0 500 1000 1500 2000. وخليني قبل ما اشتغل احدد مكان الضوء المرئي. الضوء المرئي يا جماعة تقريبا بينحصر يعني ما بين 400 الى 700 نانومتر، يعني من هنا لهنا ممكن اخد خط كده واخد خط كده واقول انه المنطقة دي منطقة الضوء المرئي. طيب واللي اكتر من 700 نانومتر ده هيبقى الاشعة تحت الحمراء، وبعد كده بقى بالزيادة المايكروويف والتلفزيون والراديو. اما هنا الاشعة الفوق البنفسجية. طيب المنحنى بتاع الشمس لما حللنا ضوء الشمس بالتفصيل لقينا انه الاطوال الموجية او الاشعاع اللي بيحمل طول موجة 500 كان عنده شدة الاشعاع نهاية عظمى، ولما زيد عن كده بيبتدي شدة الاشعاع يقل، ولما قل برضو شدة الاشعاع بتقل. يعني المنحنى خد الشكل ده كده، طيب يبقى ده اسمه منحنى بلانك للشمس. بالراحة كده عايزين نتأمله شوية. منحنى بلانك للشمس هنجمع بعض المعلومات عنه، انه الطول الموجي المصاحب ده الطول الموجي هو المصاحب لأقصى شدة إشعاع كان 500 نانومتر، يعني يقع في منطقة الضوء المرئي. دي أول معلومة. وكلما زاد الطول الموجي جداً فإن شدة الإشعاع تقترب من الصفر. طيب إيه المعلومة التانية؟ المعلومة التانية إنه درجة حرارة الشمس أو سطح الشمس 6000 درجة كلفن. ماشي. المعلومة اللي بعد كده إنه نسبة الضوء المرئي في هذا الإشعاع تعتبر 40% من إشعاع الشمس. طب تيجي إزاي نسبة الضوء المرئي؟ نتصور إن إحنا هنحسب المساحة ديت، المساحة دي بالظبط اللي أنا بشاور عليها، بالنسبة للمساحة الكلية المحصورة تحت المنحنى هنلاقيها 50% من إشعاع الشمس ضوء مرئي. 40% من إشعاع الشمس ضوء مرئي، و50% إشعاع حراري، يعني المساحة بتاعت اللي شبه المثلثة دي 50%، و10% موزعة في باقي مناطق الطيف. طيب ماشي. وبعدين لو عملنا منحنى بلانك يا جماعة لمصباح، المصباح درجة حرارة فتيلته 3000، لما عملنا منحنى بلانك ليه لقينا ان الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع هيبقى عند 1000 نانومتر، وبرضو كلما زاد الطول الموجي جدا فإن شدة الإشعاع تقترب من الصفر. وبحساب النسب لقينا انه 20% بس من ضوء المصباح او من اشعاع المصباح ضوء مرئي، والباقي اشعاع حراري. اما درجة حرارة فتيلة المصباح 3000 كلفن، ولو قارنا بين الاتنين هنلاقي انه درجة الحرارة قلت للنص فزاد الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة اشعاع للضعف. ده معناه ان الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة اشعاع يتناسب عكسيا مع درجة الحرارة على تدريج كلفن، وده بيسمى بقانون فين. طيب يبقى قانون فين بينص على ان الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة اشعاع يتناسب عكسيا مع درجة الحرارة على تدريج كلفن. وهو حتى بالمنطق، انا كل ما سخن الجسم يبقى الطاقة اللي صادرة منه هتزداد، الطاقة دي يعني تردد الاشعاع هيزداد، يعني الطول الموجي هيقل. طيب ده منحنى بلانك، ودول مثالين عليه. أما التفسير بقى عايزين نفسر منحنى بلانك. صلي على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لتفسير منحنى بلانك، الفيزياء الكلاسيكية لما حبت تفسر الإشعاع الصادر من الأجسام قالت كالآتي. قالت بصوا اللي أنا أعرفه عن الإشعاع الصادر عن الأجسام إنه موجات، ومن خصائص الموجات أنتوا عارفين الموجة لها شدة، الموجة لها شدة تتوقف على عدة عوامل. شدة الموجة تتوقف على سعة الموجة، وتتوقف أيضا على التردد. قول تاني، شدة الموجات حتى لو موجات في حبل، يعني أنا عايز أقول لك على سبيل المثال أنا لو ماسك حبلين وبهزهم بنفس التردد بس بعمل واحد سعة أكبر، أي الموجتين بيحمل طاقة أكبر؟ اللي عنده سعة كبيرة. طب لو بعمل موجتين بنفس السعة ولكن واحدة بتحمل تردد أكتر، يبقى برضو دي عندها شدة أكتر. يعني الشدة في الموجات عموما سواء حبل بقى أو موجات مية أو أي موجات لها علاقة بالسعة ولها علاقة بالتردد. طيب ماشي، نرجع تاني. الكلاسيكية قالت إيه؟ قالت اللي أنا أعرفه عن الإشعاع الصادر من الأجسام إنه موجات، وبالتالي كلما زادت الشدة زاد التردد، لها في علاقة ما بين الشدة وما بين التردد. فاللي أنا أعرفه برضو إن لو عملت علاقة بين الشدة وبين التردد مفروض تطلع علاقة طردية، يعني بين الشدة وبين الطول الموجي تطلع علاقة عكسية. فلماذا إذن، وكأنها بتسأل نفسها يعني، تقل شدة الإشعاع عند الترددات العالية؟ الله أعلم. تاني، أنا عايزك تتصور الموقف إن الفيزياء الكلاسيكية علماءها مسكوا الإشعاع ده أو مسكوا المنحنى ده عايزين يفسروه، اللي هو إيه؟ شدة الإشعاع اهي والطول الموجة اهو والعلاقة عاملة كده. هم توقعهم لو سألناهم من غير ما يشوفوا المنحنى هيتوقعوا إن المنحنى العلاقة بين شدة الإشعاع والطول الموجي بالشكل ده كده، لأن هم معلوماتهم بتقول إيه؟ ده التوقع الكلاسيكي. معلوماتهم بتقول إن الإشعاع موجات والموجات الشدة بتتناسب طرد مع التردد، يبقى عكس مع الطول الموجي. فلماذا إذن تقل شدة الإشعاع عند الترددات العالية؟ مش عارفين. يبقى علل لم تستطع الفيزياء الكلاسيكية تفسير منحنى بلانك. أقول له إيه؟ لأنها تعاملت مع الإشعاع الصادر من الأجسام على إنه موجات، وبالتالي كلما زادت شدة الموجة زاد التردد، فلماذا إذن تقل شدة الموجات عند الترددات العالية؟ طيب كمل الجزء اللي بعد كده بقى، تفسير الحديثة. تفسير الحديثة وكأنه بيدي مفهوم جديد لرؤيتنا عن الضوء. الضوء احنا طول عمرنا بنبص له موجات. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بالبلدي خالص كده وكأنهم بتوع الفيزياء الحديثة قالوا ايه؟ قالوا بصوا بقى، اول الكلام انا عايزينكم تبصوا للضوء على انه مش موجات، او تناسوا شوية انه موجات، اما انه بصوا على انه ايه؟ كمات صغيرة من الطاقة، دفقات صغيرة من الطاقة. فنسأل طب ودي جاية منين؟ ناتجة من تذبذب الذرات بتاعت المصدر المشع، يعني المصدر اللي هو سخناه دوت وبيطلع الإشعاع ده ذراته بتتذبذب. كلمة تتذبذب دي نقف عندها. المقصود بالتذبذب مش الاهتزاز هنا، لا، التذبذب هو التأرجح بين الإثارة والاسترخاء، إثارة واسترخاء، ده معنى التذبذب. زي تذبذب مستوى الطالب بيعلى ويقل، هل الطالب بيهتز؟ لا، ده هنا تذبذب يعني طاقة بتعلى وطاقة بتقل. تذبذب الذرات، طلبة كتير بتعترض على كلمة تذبذب الذرات، هيقولوا تذبذب الإلكترون هو اللي بيطلع وينزل. ماشي، بس اللفظ بيطلق على الذرة، الذرة تثار الذرة، يعني إلكترونها انتقل من مستواه إلى مستوى أعلى. تسترخي الذرة يعني إلكترونها عاد من المستوى الأعلى إلى مستوى الأرض بتاعه. طيب تاني، بتوع الفيزياء الكلاسيكية بتوع الفيزياء الحديثة بقى قالوا إيه؟ يا جماعة عشان نفصص الموضوع هنبص للضوء أو بنبص للإشعاع على إنه إيه؟ دفقات أو كمات من الطاقة، بلايين الكمات من الطاقة صادرة من تذبذب الذرات. ماشي، طب نروح بقى للذرات نسألها أنت بتتذبذب إزاي؟ تقول والله لما بتدوني طاقة بأنتقل إلى مستوى أعلى شوية وبعدين بنزل، وأنا نازل ببعت فرق الطاقة بين المستويين في صورة كمة من الطاقة. طيب، طب الذرات بقى الكتير دول عندهم مستويات طاقة مختلفة، الذرات الكتير قوي دول عندهم مستويات طاقة مختلفة عن بعضها، فلما بتصار الذرات دي بتصار لعدة مستويات مختلفة. طيب ماشي، وبالتالي لما تيجي تسترخي بتسترخي وبتقذف لنا طاقات مختلفة، يعني كمات مختلفة من الطاقة، يعني مش كل الكمات دي طاقتها زي بعضها. خليني افرض العكس عشان الناس توصل يعني توصل لها المعلومه. لو افترضنا ان الذرات دي كلها لما بتثار هي عندها مستوى واحد بس، تثار ليه وبعدين تسترخي منه، كان هيبقى الوضع ايه؟ كان هيبقى كل الفوتونات الصادره دي لها طاقات واحده، وبالتالي لها طول موجي واحد وتردد واحد، لان الطاقه بتساوي اتش نيو، الطاقه تتناسب طرديا مع التردد. يعني لو كلهم بطاقات واحده هيبقى كلهم بتردد واحد، يعني في طول موجي واحد. كان يبقى بقى الاشعاع مش منحنى كده، لا ده كان يبقى كله عند طول موجي واحد. انما اللي خلى الموضوع متغير كده انه الذرات عندها مستويات مختلفه من الطاقه، فلما تيجي تسترخي هتسترخي من مستويات مختلفه الى مستويات مختلفه، فتطلع طاقات مختلفه. ماشي. طب عشان نوصل المعلومه ليه خد شكل الكيرف الجرسي دوت، صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. خلينا نفترض ان احنا جبنا جسم وسخناه. لو جبنا جسم وسخناه ايه اللي هيحصل له؟ ذراته هتستثار الى مستويات مختلفه، بس الاغلب هيستثار الى مستويات متقاربه. تاني، لو سخنت الجسم اللي قدامي ده الى مستويات او سخنته، اغلب لو انا عندي مليون ذره 800,000 منهم هيستثاروا لمستويات متقاربه، و100,000 هيثاروا لمستويات اعلى، و100,000 يثاروا لمستويات اقل، حسب بقى الموقع بتاع الذره من وصول الطاقه اليها. طيب وبالتالي لما يجوا يسترخوا ال 800,000 دول اللي اثيروا الى مستويات متقاربه، لما يجوا يسترخوا هيطلعوا طاقات متقاربه، هيبقوا كلهم في منطقه قريبه من بعض، اللي هم احتلوا منطقه نص المنحنى، اللي هم دول اكثر كميه. طيب واللي انطلقوا الى مستويات اعلى هيطلعوا فوتونات طاقتها اعلى، اللي هم دول اللي هم اليسار بتاع المنحنى. طب واللي اثيروا لمستويات اقل هيطلعوا فوتونات طاقتها اقل بعدد اقل، اللي هم الجناح الايمن ده للمنحنى. طيب في نقطه، طبعا انا عايز الناس تحفظ نصا من كتاب الوزاره، انا بحاول بس اعالج مشكله الفهم. في نقطه بقى بتاعت ايه؟ كلما زادت الطاقه قل العدد. دي يعني ايه كلما زادت الطاقه قل العدد؟ انا اقول لك بس صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. وطلبه كتير بتسال ليه المنحنى مش يعني ليه المنحنى مش منتظم كده، يعني ليه واخد ناحيه كبيره وناحيه صغيره؟ نحاول نقربها. لو نفترض ان احنا معانا يعني معانا مثلا 80 جول طاقه هنديهم، او خلينا 100 جول طاقه هنديهم للحديده اللي احنا بنسخنها. ال 100 جول دول 80 جول استهلكوا في اثاره الذرات لمستويات متقاربه اللي هم في النص. ماشي، فاضل 10 جول بقى هنعمل بيهم ايه؟ هنثير بيهم الذرات لمستويات اعلى، و10 جول تانيين هنثير بيهم ذرات لمستويات اقل. طيب ماشي، يبقى احنا سيبنا من ال 80 دول اللي في النص دول، خلينا هنتكلم على 10 اللي هيثيروا لمستويات اقل وال10 اللي هيثيروا لمستويات اعلى. ال10 وكانهم 10 جنيه هنجيب بيهم طاقات قليله، يعني هنثير بيهم ذرات لطاقات قليله، قوم هنثير بيهم عدد كبير من الذرات. ما هو كل ذره هتاخد حته طاقه ايه؟ قليله. طب ال10 جول اللي انا هاثير بيهم ذرات الى مستويات اعلى هعمل بيهم ايه بقى؟ هيثيروا عدد اقل من الذرات، عدد لان كل ذره بتاخد كتير. يعني نفس ال10 جول دول لو استخدمتهم لاثاره ذرات الى مستويات قليله هيحصل ايه؟ هاثير ذرات كتير. طب وال10 جول لو هستخدمهم لاثاره ذرات الى مستويات عاليه هاثير ذرات عددها قليل. الطاقة دي زي الطاقة دي، إنما العدد اختلف. فلما نيجي نسترخي بقى الذرات اللي هي ذات امتص الطاقة قليلة هيبقى عددها كبير، فهتطلع عدد كبير من الفوتونات اللي هم عشان كده دي كتير. أما الذرات اللي هي أثيرت لمستويات عليا بطاقة كبيرة، أما تيجي تسترخي هتطلع عدد قليل من الفوتونات. وخليني أقول لك مثلا وكأنه الطاقة اللي في المنطقة دي زي الطاقة اللي في المنطقة دي، بس الطاقة اللي هنا عبارة عن عدد كبير من الفوتونات مضروبة في طاقة صغيرة اللي هي طاقة كل واحد، إنما اللي هنا عدد قليل من الفوتونات ولكن كل فوتون طاقته كبيرة فيطلع نفس الطاقة هنا زي هنا. ده كان تفسير بلانك، أو دي الرؤية للفهم. الحفظ طبعا أنا عايز نصا من كتاب الوزارة، يا جماعة الفيزياء الحديثة لازم نحفظها والتفسيرات زي ما هي، وإن كان في بعض الأجزاء بيحصل عليك التباس في الفهم، بس عشان الإجابة تبقى نموذجية خليك، أنا بحاول أقرب موضوع الفهم، خليك زي الكتاب بالظبط. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ده كان أول موضوع، وكان برضو له تفاصيل تانية بسيطة أنا هعديها عشان أغطي جزء كبير له التطبيقات بتاعة الإشعاع الصادر من الأجسام أجهزة الرؤية الليلية وخلافه ده هعديه. الجزء اللي بعده بقى الجزء اللي بعده تاني موضوع اللي هو التأثير الكهروضوئي. التأثير إيه؟ الكهروضوئي. التأثير الكهروضوئي لو بدأنا من أوله هنقول أنا عايز نتصور إن إحنا بداخل معدن. لو إحنا قاعدين جوه المعدن هنشوف إيه جوه المعدن؟ جوه المعادن هنشوف أيونات موجبة وإلكترونات حرة عمالة بتتنطط من ذرة لأخرى أو من أيون لآخر بقى داخل المعدن نفسه، لأن احنا عارفين في المعادن الإلكترونات اللي في المستوى الخارجي تستطيع التخلص من الطاقة ديت بطاقة اللي هي واخدها من الجو فتتنطط من ذرة لذرة، ولكنها داخل المعدن داخل البلورة نفسها. طيب إذا كان في إلكترون من إلكترونات السطح عاوز يخرج، يخرج من المعدن خالص، طب إيه القيود اللي عليه؟ يعني لو تصورنا ذرة من ذرات سطح المعدن عندها إلكترون عاوز يخرج، هي الذرة في السطح، هل بمجرد خروجه من الذرة هيلاقي نفسه برا المعدن؟ لا، هيلاقي في لجنة شعبية بقى عاملها مين؟ عاملها ذرات السطح. ذرات السطح عاملة قوة جذب للداخل تمنع خروج مين؟ الإلكترونات من المعدن بسهولة. اسمها حاجز جهد السطح. حاجز جهد السطح هي قوة جذب تمنع إلكترونات المعدن من مغادرة سطح المعدن. طب الإلكترون مصر أنه يعدي، طب عشان يعدي لازم يمتلك طاقة تخليه يعدي من هذا من قوة الجذب دي. طب الطاقة دي نوعها إيه؟ والله ممكن تبقى حرارية تساعد الإلكترون على التغلب على قوة الجذب دي، أو ممكن تبقى ضوئية. احنا هنتكلم على الاثنين. لو تحرر الإلكترون بفعل الطاقة الحرارية يبقى اسمه تأثير كهرو حراري. طب لو تحرر بفعل الطاقة الضوئية يبقى اسمه تأثير كهرو ضوئي. ماشي. التأثير الكهرو حراري عندنا موضوع خاص بالتأثير الكهرو حراري اللي هو الفكرة بتاعة الأنبوبة CRT أو الكاسود ري تيوب أو أنبوبة إشعاع الكاسود اللي هي بتستخدم في شاشة التلفزيون والكمبيوتر. أنبوبة إشعاع الكاسود. الموضوع باختصار عندي فتيلة، الفتيلة دي بيتم توصيلها بالكهرباء عشان تسخن تطلع إلكترونات. طب الإلكترونات دي عشان تمشي يبقى لازم في حافز قدامها يمشيها. طيب الفتيلة دي بتتصل بالجهد السالب أو بالقطب السالب فتبقى هي كاسود، وقدام منها آنود متصل بالجهد الموجب، فهنا بيخلي الإلكترونات تنطلق بسرعة من هنا لهنا من الكاسود للأنود. طب بتحكم في طيار الإلكترونات عن طريق حاجة في النص اسمها شبكة، يبقى الإلكترونات خرجت من الفتيلة هتعدي على الشبكة، الشبكة تتحكم في الحزمة بتاعت الإلكترونات المفروض انها رايحة للأنود، انا مش عايزة تخش الأنود فبعمل عند الأنود جهد سالب يمنع وصول الإلكترونات للأنود، انا عايز الإلكترونات تكمل. طب تكمل هحط لها جهد موجب تاني. في نهاية الأنبوبة المفرغة دي في شاشة فلوريسية، شاشة فلوريسية متصلة بالموجب هي كمان. طب الإلكترونات بقى هتتجه من هنا من الكاسود تعدي على الشبكة تعدي على الأنود، الأنود هنا بيزود السرعة بتاعة انطلاق الإلكترونات تصطدم في النهاية بالشبكة بالشاشة اللي عليها اللي هي شاشة فلوريسية تضيء مكان سقوط الإلكترونات عليها. طيب لو قسمنا الأنبوبة بالراحة كده، الأنبوبة تتكون من مدفع إلكتروني، نظام تحريك الشعاع، شاشة فلوريسية، المدفع الإلكتروني، فتيلة، كاسود، شبكة، آنود، دول اللي بيطلعوا الإلكترونات. طب والجزء الثالث الشاشة، لما الإلكترونات تخبط فيها بتنور. طب أنا كده الإلكترونات هتفضل تخبط في النص بس، طب عايز أحركها فوق وتحت ويمين وشمال، في بقى مجموعتين من الألواح، المجموعتين دول مهمتهم التحكم في حركة الشعاع لأعلى ولأسفل ويمينا ويسارا، حركة رأسية وحركة أفقية، ده اسمه نظام تحريك الشعاع. طب الشاشة دي ايه اللي بيتكون عليها بقى من الناحية التانية؟ بيتكون عليها من الناحية التانية لما ابص لها من وراها الصورة بتاعت التلفزيون او الصورة بتاعت الكمبيوتر، صورة الشاشة. طيب يعني انا لو انا بتفرج على الكمبيوتر كده، الشاشة دي من وراها بقى جاي الالكترونات من الكاسود في اخرها خالص، كاسود او فتيلة وكاسود وشبكة وانود ونظام تحريك الشعاع والشاشة في النهاية، انا بقى شايف الصورة دي بقى من ورا. طيب ازاي الصورة بتكتمل؟ والله بتيجي الصورة على شكل مجموعة من الاشارات، الإشارات الكهربية، كل إشارة بتحمل معلومتين، معلومة عن شدة الشعاع المطلوبة وعن مكان توجيهه على الشاشة. مين اللي بينفذ الشدة؟ ما هو كل نقطة بتختلف، كل نقطة على الشاشة تختلف عن اللي جنبها في الشدة وفي الاتجاه. اللي بينفذ الشدة هي الشبكة. طب واللي بينفذ أو بيوجه الشعاع على الاتجاه هو نظام تحريك الشعاع. طيب الموضوع اللي بعديه اللي هو التأثير الكهروضوئي نفسه بقى، تعريفه، تفسير الكلاسيكية، مشاهدة عملية، تفسير الحديثة. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. التأثير الكهروضوئي هو تحرر الإلكترونات من أسطح بعض الفلزات بسبب سقوط الضوء عليها. تحرر الإلكترونات من أسطح بعض الفلزات بسبب سقوط الضوء عليها، ماشي. طب عايزين نعرف التفسير بتاع الكلاسيكية. قبل ما أقول تفسير الكلاسيكية، في مصطلحين هقولهم كتير وأنا شغال، حاجة اسمها شدة الضوء وحاجة اسمها طاقة الضوء. شدة الضوء يعني كمية الطاقة الضوئية اللي صادرة أو اللي ساقطة على السطح ده، شدة الضوء. طيب أما طاقة الضوء فهي متعلقة بالتردد، طاقة الضوء متعلقة بتردد الضوء. طيب الكلاسيكية اتعاملت ازاي مع موضوع التأثير الكهروضوئي؟ الكلاسيكية المشاهدة العملية تفسير الحديثة. الكلاسيكية قالت ايه؟ واحد، تحرر الالكترونات من سطح المعدن يتوقف على شدة الضوء بصرف النظر عن تردده. يعني ايه الجملة دي؟ يعني الكلاسيكية قالت انه المعدن اهو كل ما يكون الضوء شديد كل ما ده اللي يخلي الالكترونات تتحرك، لان موضوع التحرر الالكترونات بتاخد طاقة وتهرب، ماشي. ده كان كلامهم هم، يتوقف على شدة الضوء بصرف النظر عن تردده. طب قالوا لها طب لو كانت الشدة ضعيفة، ولو كانت الشدة ضعيفة فإن الانتظار لفترة كفيل بإعطاء الإلكترونات طاقة. يعني لو استنيت شوية، الضوء ضعيف عمال يسقط على المعدن، واستنينا شوية الإلكترون هيخزن طاقة وبعدين يمشي. ده كلام الكلاسيكية. طب وقالوا كمان سؤال الكلاسيكية، طب وطاقة الحركة المصاحبة للإلكترون المحرر تتوقف على إيه؟ قالت برضو شدة الضوء. رحنا نشوف المشاهدة العملية، لقينا أولا في المشاهدة العملية إن شدة الضوء مش هي المتحكم في تحرير الإلكترونات. أمال إيه؟ التردد. يعني لو جبنا ضوء معين محررش إلكترونات، مهما زودنا شدته ماهوش هيحرر، بس لو زودنا تردده هنيجي عند تردد معين هيقدر يحرر. طب لو قلنا تردده عن التردد ده مش هيحرر، طب لو زودنا هيحرر. يبقى المشاهدة العملية أثبتت أنه تحرر الإلكترونات من سطح المعدن يتوقف على التردد بصرف النظر عن الشدة. تاني معلومة المشاهدة العملية أثبتت أنه مفيش فترة انتظار لتجميع الطاقة، التحرير بيكون لحظي أو مش هيحصل تحرير خالص، يعني لا توجد فترة انتظار لتجميع الطاقة. تالت حاجة في المشاهدة العملية برضو أثبتت أن طاقة الحركة المصاحبة للإلكترون المحرر تتوقف على التردد وملهاش دعوة بالشدة. ده كلام المشاهدة العملية. فلما يقول لك في الامتحان فشلت الفيزياء الكلاسيكية في تفسير التأثير الكهروضوئي، هتقول رأي الكلاسيكية وتقول المشاهدة العملية عشان تبين ان ده مخالف للمشاهدة العملية. يعني هتقول التلاتة من هنا والتلاتة المناقضين ليهم من الناحية التانية. طيب ماشي، أما التأثير، أما تفسير الحديثة للموضوع، أينشتاين قال إيه؟ قال هناك حد أدنى من الطاقة يلزم لتحرير الإلكترون من سطح المعدن. هناك يا جماعة حد أدنى من الطاقة يلزم لتحرير الإلكترون من سطح المعدن. الحد ده مين اللي بيفرضه؟ المعدن نفسه. أنا عايزك تتصور المعدن عايزين نحرر منه إلكترون، طب هو مين اللي ماسك الإلكترون؟ المعدن نفسه. إذن الطاقة اللازمة لتحرير الإلكترون من سطح المعدن تتوقف على نوع المعدن، اسمها دالة الشغل EW. فيبقى بالتالي الفوتون اللي جاي يحرر، الفوتون اللي جاي يحرر لازم هو يكون على الأقل يمتلك هذا الحد الأدنى من الطاقة. طب لو كانت طاقته أقل من الحد الأدنى ده يبقى مش هيحرر. طب لو قد الحد الأدنى ده بالظبط يبقى يدوب يحرر إلكترون. طب لو أكتر من الحد الأدنى هيحرر ويظهر الفرق في صورة طاقة حركة. نقول بقى بالراحة الفوتون اللي جاي طاقته اسمها ايه؟ H نيو. الفوتون اللي جاي الطاقة بتاعته هو ساقط H نيو، دي ايه فوتون. طب انا عايزك تتصور ان ده المعدن وده الكترون متربط اهو وده نازل يحرره. ده عشان يتحرر محتاج حاجة اسمها دالة الشغل. دالة الشغل دي بتساوي H نيو C. طيب يبقى لما ده بيخبط في ده يبقى بتحصل مقارنة ما بين طاقة الفوتون ودالة الشغل. والله إذا كان دي أقل من دالة الشغل يبقى مش هيحرر. طب ما ينفعش الإلكترون ياخد فوتونين؟ لا ما ينفعش، هو فوتون واحد. ما هو لو بياخد فوتونين كان خلاص بقى الموضوع متحل، يبقى كده كل الإلكترونات اللي في السطح هتمشي. طيب طب لو طاقة الفوتون بقى قد دالة الشغل يبقى يكاد يحرر الإلكترون. طب لو أكتر يظهر الفرق في صورة طاقة حركة، يعني طاقة الحركة المصاحبة للإلكترون المحرر. هتساوي الفرق بين مين ومين بقى؟ بين طاقة الفوتون ودالة الشغل. بين طاقة الفوتون يا إخوانا ودالة الشغل، يعني يبقى نص ام في تربيع للالكترون المحرر تساوي اتش نيو ناقص اتش نيو سي. طيب تمام. طب وموضوع الشده بقى؟ قالوا انه الشده شده الضوء، او خليني اقول هنا شده التيار الكهروضوئي وشده الضوء علاقتهم ببعض. والله في احتمالين، ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده. طب ازاي بقى؟ لو كان التردد اقل من التردد الحرج، تردد الفوتون اقل من التردد الحرج اللي هو اقل قيمة للتردد للفوتون يمكن ان يحرر بها الكترون، يعني لو كان تردد الفوتونات اقل من الحرج مهما زودت شده الضوء فمفيش تيار كهروضوئي اساسا. طب لو كان التردد اكبر من التردد الحرج كل ما هتزود شده الضوء كل ما هيزيد شده التيار الكهروضوئي. وعشان تفهمها اكتر صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لو انا عندي معدن وبسقط عليه ضوء تردده أقل من التردد الحرج بمعدل بسيط، يعني بالعدد بسقط عليه مثلا 10 فوتون في الثانية مش هيحرره. طب لو خليتهم مليون فوتون في الثانية برضو مش هيحرره. يبقى مهما زادت الشدة بس كان التردد أقل من الحرج يبقى مفيش تحرير إلكترونات. طب لو كان التردد بقى أكبر من التردد الحرج، لو التردد بتاع الفوتونات أكبر من التردد الحرج وكنت بسقط الأول الفوتونات بمعدل 10 فوتون في الثانية، هنفترض أن 10 فوتون يحرروا 10 إلكترون في الثانية. طب لو خليتهم 1000 فوتون في الثانية هيحرروا لي 1000 إلكترون في الثانية. يبقى كلما زادت شدة الضوء كلما زادت شدة التيار الكهروضوئي، تمام، ده بشرط أن يكون التردد أكبر من التردد الحرج. طيب في موضوع بعد كده بعد التأثير الكهروضوئي اللي هو موضوع ممكن نقول كومتون. موضوع كومتون تعالوا نشوف ظاهرة كومتون. أنا عايزكم تتصوروا إنه الفوتون دلوقتي بدأ يدخل في قالب إنه هو جسيم. يعني إحنا بدأنا ننظر للضوء في الوضع الأولاني وإحنا بنفسر الإشعاع الصدر من الأجسام، وفي المرة الثانية وإحنا بنفسر التأثير الكهرومغناطيسي بدأنا نبص للضوء على إنه حاجات صغيرة كده، كرات صغيرة. طب عايزين نثبت بقى أو ندعم الخصائص اللي هي الجسيمية للضوء، ففي اختبار كده للضوء إذا كان هيبان هو جسيم ولا مش جسيم. هنعمل له حاجة اسمها تأثير كومتون، معركة هيخوضها عشان يثبت أنه عنده خصائص جسيمية ولا لا. تعالوا نشوف كده، بس صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. هنجيب له إلكترون حر. الإلكترون الحر منتظر اللي هيحصل معاه. هنروح بقى نجيب أقوى الفوتونات عشان إذا كان له تأثير يظهر، مالوش تأثير خلاص يسكت بقى. فوتون إكس أو جاما، ونقول له يلا وردنا همتك بقى، نسقط فوتون أشعة إكس أو جاما على إلكترون حر. طيب لو حركه من مكانه هياخد اللقب، هياخد بقى إن هو إيه عنده خصائص جسيمية. فالمفاجأة أنه تشتت الإلكترون وزادت طاقته. طب وتشتت الفوتون؟ وقل تردده. الموضوع محتاج تفسير. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عرف تأثير كومتون ثم فسره. تأثير كومتون أقول إيه باختصار شديد؟ إذا سقط فوتون إكس أو جاما على إلكترون حر فإن ده يحصل له إيه وده يحصل له إيه؟ فإن الإلكترون يتشتت وتزداد طاقته، والفوتون يتشتت ويقل تردده. خلصنا كده، ده التعريف. لا يمكن تفسير ذلك في ضوء النظرية الكلاسيكية خالص، أصل الموجات هتعمل هتزق جسم إزاي. ولكن يفسر ما حدث أن ما حدث حدث مثل تصادم كرات البلياردو، كرة خبطت في كرة، فينطبق قانون بقاء كمية التحرك وقانون بقاء الطاقة. أي أن هذا الكلام يثبت أن الفوتون طالما قدر يزق الإلكترون يبقى الفوتون له كمية تحرك، أي أن له كتلة وسرعة، أي أن للفوتون خصائص جسيمية. يبقى النتيجة بتاع التأثير كومتون بتدل على أن الفوتون له كمية تحرك، له إخوانا كمية تحرك. طب طالما له كمية تحرك يبقى له كتلة وله إيه سرعة، إذن له خصائص جسيمية. خلصت حلقتنا، وهنبدأ إن شاء الله المرة الجاية من عند خواص الفوتون. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.